طيب عم تسجل بسم الله بسم الله ماشي بس قبل ما ابدا بس بدي اسال اخواننا واخواتنا اللي بالروم هون بالغرفه تركتوا حدا بغرفتنا ذا كول اوف نوليدج بعد في حدا هونيك يا جماعه ما شاء الله شايف العدد هون كبير امين بس انه يعني ما بدنا نترك الغرفه هذيك يعني سداح مداح مثل ما بيقولوا حتى لا تتعرض لغزو من الأغيار شو يعني من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أسأل أن يرزقنا حسن النية اكتبوا عند العشاء عند الكلام على صلاة العشاء فائدة ذكر الإمام أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه يعني في كتاب التنبيه أن صلاة العشاء يكره أن يقال لها العتمة يعني يكره أن تسمى صلاة العتمة وذلك للحديث الذي رواه مسلم هذا جواب حنان هذا جواب سؤال حنان وذلك للحديث الذي رواه مسلم لا يغلبنكم الأعراب لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم لكونهم يعتمون به لكونهم يعتمون به يعتمون به أي انتهى الحديث يعني يؤخرونه إلى شدة الظلام وكما ذكرنا فإن أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر ولا عبرة بما بعده، من الأصفر ثم الأبيض، لأنه إذا غاب الشفق الأحمر يبقى شيء أصفر، ثم يغيب هذا الأصفر فيبقى شيء أبيض. لا عبرة بذلك، العبرة إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وآخر وقت الاختيار فيها مش آخر وقتها، آخر الوقت المختار، إذا ذهب ثلث الليل، يعني من قسم الليل على ثلاثة، إذا المغرب يدخل الساعة 7 والفجر الصادق خلينا نقول 7 مثلا، يعني مقسومة على ثلاثة، يعني الساعة 11 بيكون مضى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول بيكون خرج وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الصادق. هذا وقت الاختيار على أحد القولين، في قول آخر لوقت الاختيار شو كتبتوا؟ على أحد القولين، وهو القول الأظهر، بدليل حديث جبريل أن جبريل جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في أول وقتها، ثم صلى به العشاء لما مضى الثلث الأول من الليل، فاستدل بذلك على أن وقت الاختيار إلى الثلث، إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل. قول بناء على هذا الحديث، القول الأظهر أن وقت الاختيار ينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل، استنادا إلى حديث جبريل هذا. وعلى القول الثاني وقت الاختيار إلى نصف الليل، اللي بدك إياه زين العابدين، حتى إذا بدك متن المختصر، بس اللي عم تكتبه هلأ لا هو بالبغية ولا هو بالمختصر ولا بمختصر البغية. وإذا بدك زيادة معلومات سأل محمد جعفي. شو كتبنا؟ لحديث مسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، أي الصادق. حنان بالغرفة، بس اسألي عم بستعجل لأنه ما بدي روح عليها الكتابة. أختنا حنان، بس عم بستعجل يعني ولا بطئ ولا ماشي الحال؟ أوكي طيب. وذلك لحديث مسلم، وذلك لحديث مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة إنما التفريط على من لوحدة يصلي بدون ياء، لأنه في لم قبلها، الصلاة تاء مربوطة فوق فتحة. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء، وقت الصلاة الأخرى. فهذا الحديث يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى، يعني يبقى وقت الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إلى دخول وقت الأخرى. بعضهم قال إنه ما في وقت كراهة بالنسبة للعشاء، وبعضهم قال إن أخر العشاء إلى وقت الفجر الكاذب تكره، ذكر ذلك الإمام الغزالي. كتبت وقت الفجر، شو كتبت فيه؟ ويمتد وقت الصبح المختار إلى الإسفار، والإسفار هو الضاءة وظهور النهار بحيث وقت جوازي وقت جوازي الصبحي تطلوع الشمس وقد نظر بعض المالكية في بعض الأوقات في بيان الأوقات رجالة من جملتها هذا البيت. أوكي أوكي المعنى خلاص يكفي بكفي اللي كاتبينه. هنا هو الجواز وقت الصبحي وقت الجوازي ما هيك شو شو جواز وقت الصبح لا وقت الجواز لا. طيب ويمتد وقت جوازي ولا جوازي؟ وقت جوازي مضاف إليه. طيب أول السطر ومن أدرك من الصلاة ركعة ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها، ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها، أي أدرك الصلاة حاضرا. أي أداء وذلك لحديث الشيخين يعني البخاري ومسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مؤداه يعني تا مربوطة فقد أدرك الصلاة مؤداه عند التاء المربوطة ما بنلفظ النقطتين فيها التاء لما تكون آخر الكلمة يعني آخر يعني ما يكون بعدنا نقطة نقيف ما بنقول مؤدات بنقول مؤداه كما في الإقامة أو في الصلاة ما بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة ما شرط ما شرط واللي بقولها ما صحيح بلى صح وإنما اعتبر من أدرك ركعة من الصلاة ضمن وقتها أن صلاته وقعت أداء ليش اللي أدرك ركعة من الصلاة ضمن الوقت وبقيتها خارج الوقت تعتبر صلاته أداء مش قضاء لأن الركعة شو فيها الركعة فيها القيام فيها التكبير فيها القيام فيها قراءة الفاتحة فيها الركوع فيها الرفع من الركوع فيها السجود فيها الجلوس بين السجدتين فيها السجود الثاني ثم القيام إلى الركعة التي بعدها، لأن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، حتى تقوم إلى الركعة الثانية. هون تحسب مش لا بركعة كاملة، مش فقط إذا دخل بالتكبيرة. لا لا، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة مؤداة. يعني إذا بس التكبيرة ودخل الوقت الثاني إلى مسألة أخرى، هذه هذه تحسب قضاء، لكن هل خلينا لو أصلها ما تفوتوا علي بأسئلة. خلينا بهذه. شو كتبتوا؟ لأن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة. ومعظم الباقي كالتكرير لهذه الركعة. فجعل ما بعد الوقت، يعني الثلاث ركعات أو الباقية إن كانت الصلاة رباعية، أو الركعتين إن كانت المغرب، أو الركعة إن كانت الفجر، فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها، تابعاً لتلك الركعة. فإن أخرها إلى هذا الوقت بلا عذر أثمة، والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت تقديم المراد به أن يعني يؤديها في أول وقت، ما بنحكي عن جمع التقديم والتأخير. لحديث ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود الصحابي، لحديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها. رواه الدارقطني. وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ورواه البخاري ومسلم بلفظ الصلاة لوقتها بدل لأول وقتها، لوقتها. أما صلاة العشاء ففيها قولان، أصحهما أن تقديمها أفضل، كغيرها. والقول الثاني أن تأخيرها أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار، ما لم يجاوز يعني ما لم يتخطى، ما لم يخرج عن وقت الاختيار، ما لم يجاوز وقت الاختيار، لحديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. يعني هذا على القول بأن وقت الاختيار يبقى إلى نصف الليل، لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل ورويا أيضا، يعني البخاري ومسلم، ورويا أيضا عن جابر بن سمرة سمرة عن جابر بن سمرة سين ميم راء تاء مربوطة، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء واختار النووي هذا القول وذكره في شرح مسلم ووجهه يعني وجه هذا القول أنه إذا علم من نفسه يعني الشخص إذا علم من نفسه أنه إذا أخرها إلى هذا الوقت لا يغلبه نوم ولا كسل وإلا فالتقديم أفضل وذكر بعض الشافعية أن هذا يعني بالنسبة للتأخير أن هذا للمنفرد دون الجماعة لأن الجماعة تختلف أحوالهم ذكر ذلك القفال الشاشي القفال لا هذا من تلاميذ الشافعي شو جاب لجاب لكن بلغ مرتبة الاجتهاد نقرأ في الكتاب قال المؤلف رحمه الله فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر